بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني المفعول المطلق. الثاني المفعول المطلق، الثاني من أي شيء؟ من المنصوبات. الثاني من المنصوبات، أظن هذا الموقف. نعم، تفضل الآن نقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: الثاني المفعول المطلق، وهو المصدر الفضل المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو لعدده، كضربت ضربا أو ضرب الأمير أو ضربتين. وما بمعنى المصدر مثله، نحو: فلا تميلوا كل الميل ولا تضروه شيئا فاجلدوهم 80 جبلا. نعم، بدأ المؤلف في باب المفعول المطلق وذكر تعريفه وقال: يعني المفعول المطلق هو المصدر الفضلة. أولا، قلنا سابقا أن المصدر هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل: أكل يأكل أكلا، ذاكر يذاكر مذاكرة، هذا هو المصدر الذي يأتي معك ثالثا. المفعول المطلق الأصل أنه لا يكون إلا مصدر، ويشترط في المصدر أن يكون فضلة، ولذلك قال: المصدر الفضلة. ما معنى الفضلة؟ يعني أخرج العمدة. إذا كان المصدر عمدة فإنه لا يكون مفعولا مطلقا. مثال: كأن يكون المصدر يقع في غير موقع الفضلات، مثل أن يكون مثلا أن تقول: تعجبني مذاكرة زيد. مذاكرة هذا مصدر لكنه ليس فضل هنا. ليه؟ لأن إعرابه فاعل والفاعل عمدة. كذلك لما تقول مثلا: ضربك شديد. هنا ضربك ما تستطيع تقول، هو مصدر، لا تستطيع أن تقول إن مفعول مطلق. لماذا؟ لأنه هنا مبتدأ والمبتدأ عمدة وليس بفضلة. إذن هذا معنى المفعول المطلق، هو المصدر الفضلة. نعم، ثم قال بعد ذلك: وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده. يعني هذه هي أغراض المفعول المطلق. المفعول المطلق يستخدم لثلاثة أغراض: تأكيد العامل، أو بيان نوعه، أو بيان عدده. تأكيد العامل، مثاله كأن تقول مثلا: ذاكرت مذاكرة، فالمصدر هنا أكد العامل. إذن مفعول مذاكرة مفعول مطلق مؤكد لعامله. طيب، مبين للنوع، عادة المبين للنوع يكون مصدر مضاف، كأن تقول: ذاكرت مذاكرة زيد، يعني من نوعية المذاكرة اللي ذاكرها زيد، وليست أي مذاكرة، وليست أي مذاكرة. فهذا هو المبين للنوع. الثالث المبين للعدد، كأن تقول: ذاكرت مذاكرتين، هنا مبين للعدد. إذن في جميع الأمثلة هذه مفعولات مطلقة، لكن الغرض منها يختلف من مثال إلى مثال، والأغراض من صناعة البلاغة، وليس لها علاقة بالإعراب، وإنما ذكروها لبيان المعاني، لبيان المعاني. بعد أن حدد المؤلف أغراض المفعول المطلق، الآن سيمثل على هذه الأنواع الثلاثة. فقال: كضربت ضربا. أين المفعول المطلق؟ ضربا. ما نوعه؟ مؤكد لعامله. تمام. ثم قال: أو ضرب الأمير. الآن ضرب الأمير مفعول مطلق، نوعه مبين لنوعه. أو ضربتين، واضح، هذا مبين للعدد. تمام. ثم قال بعد ذلك: وما بمعنى المصدر مثله. ما معنى هالعبارة؟ وما بمعنى المصدر مثله، يعني ألم نقل إن المفعول المطلق من شرطه أن يكون مصدرا؟ هنا مسألة، قالوا هناك أسماء غير مصادر ومع ذلك تأتي وتنوب عن المصدر في النصب على المفعول المطلق مع أنها غير مصادر، وهذه الأسماء محدودة، ذكر المؤلف بعضا منها. فما هي هذه الأسماء التي تنوب عن المصدر في النصب على المفعول المطلق؟ قال: وما بمعنى المصدر مثله، يعني الاسم الذي بمعنى المصدر يأخذ حكم المصدر فينصب على المفعول المطلق. مثال: كقوله تعالى: فلا تميل كل الميل. أيوة، هذه قالوا كل وبعض مضافتين للمصدر ينوبان عن المصدر في النصب على المفعول المطلق. وهنا أنبه بعض المعربين مثلا في هذه الآية: فلا تميل كل الميل، كل هي التي نابت عن المصدر. بعض المعربين يقولون كل نائب عن المفعول المطلق، وفي بعض الكتب يقولون كل مفعول مطلق، وكل هذه نابت عن المصدر، عن المصدر، فإذا هي لم تنب عن المفعول المطلق، هي نابت عن المصدر ونصبت على المفعول المطلق. وهذا هو التحقيق، وهذا هو معنى قول المؤلف: وما بمعنى المصدر مثله في النصب على المصدر، في النصب على المفعول المطلق. ومنها كل وبعض. إذن في الإعراب ماذا نقول؟ فلا تميل كل الميل، كل مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف والميل مضاف إليه. ومثله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. نفس القضية، بعض مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف والأقاويل مضاف إليه. نبهت على ذلك حتى لا يلتبس عليكم، لأن بعض المعربين يقولون بعض وكل نائبتان عن المفعول المطلق، بل بعضهم يضع عنوان في بعض التصانيف: الأشياء التي تنوب عن المفعول المطلق. والتحقيق أن يقول: الأشياء التي تنوب عن المصدر في النصب على المفعول المطلق. ربما ذلك تجوز فقط، تجوز في العبارة. أدق. نعم. كذلك قال: ولا تضروه شيئا. لفظة شيء هذه من الكلمات التي تنوب عن المصدر في النصب على المفعول المطلق. لكن انتبه، ليس في كل مكان ترى شيئا تظن أنها مفعول مطلق، قد تكون مفعول به. مثلا لما تقول: لم أشتري شيئا، شيئا مفعول به. أهم شيء أو علامة أن يكون شيئا إذا كان منصوب مفعول مطلق أن يستوفي الفعل مفعوله. لاحظ في الآية ما فيها ولا تضروه شيئا، وين مفعول تضروه؟ الهاء. إذا ما تستطيع تقول شيئا مفعول به، فهي مفعول مفعول مطلق. ربما يكون هذا ضابط مقرب لهذه المسألة، أن لفظة شيء تكون مفعولا به مفعولا مطلقا إذا استوفى الفعل مفعولة، إذا استوفى الفعل مفعولة، يعني ليس الأمر مطلقا. تكون مفعول مطلق أو قصدك تكون نائب عن المصدر؟ لا، مفعول مطلق. يعني هذه تختلف عن كل وبعض؟ لا لا، هي مثلها، حتى كل وبعض مفعول مطلق، لكن أنت في ذهنك تعلم أن هذه أسماء وليست مصادر، وأنها نابت عن المصادر، لكن في الإعراب لست محتاجا أن تقول هذا الكلام، أنت في ذهنك تعرف أن هذه نابت عن المصادر لكن ما تقولها في الإعراب. نعم شيخنا، ما نقول شاء شيئا تكون شيئا مصدر؟ هذا إذا استخدمتها بالعبارة هذه، لكن لما إذا قلت اشتريت شيئا، لكن إذا صرفتها بالتصريف الذي قلته لا، أكيد أنها مفعول مطلق، يعني مصدر، يعني مصدر لشيء. أقصد الآن شيخ الكلمة هذه تعتبر مصدر بهذا الاعتبار؟ نعم. قالها هنا ما هل له وجه؟ لكن هل هي مصدر لشاء؟ هذه بلا تحقيق، يعني أشك فيها، لكن لو أتيتنا بها هل هي مصدر لشاء بذلك نحكم، لو كانت مصدر ممكن. ثم قال المؤلف أيضا من الأشياء التي، نعم فضل. إذا جاء المصدر الموصول ضربت ضربا شديدا بش يكون مبين أو مؤكد؟ حتى لو وصف ما يضرب؟ حتى لو وصف مدام أنه مستقل يكون نعم. ليش حكمنا مبين إذا أضيف؟ لأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، كالكلمة الواحدة. ثم قال أيضا من الأشياء التي تنوب عن المصدر في النصب على المفعول المطلق، فاجلدوهم 80 جلدة، يعني العدد، العدد من الأشياء التي تنوب عن المصدر، ولذلك في الإعراب فاجلدوهم 80 جلدة. ما إعراب فاجلدوهم؟ اجلدوهم فعل أمر، ها لا عاد فعل أمر، كمل، مبني على، ها أين القاعدات وأين أمليناها في البداية؟ فعل الأمر أيوة مبني على حذف النون، ليه حذف النون؟ لاتصال بواو الجماعة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. طيب والها ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، والميم للجمع. طيب 80 جلدة، 80 مفعول مطلق، وجلدة تمييز، الاسم المنصوب بعد العدد تمييز. واضح هذا الإعراب؟ نعم. الشاهد عندنا إذن 80. بعد ذلك يعني يكون بهذا انتهى من المفعول المطلق. سيذكر الآن أيضا نوعا آخر من المنصوبات. تفضل. الثالث المفعول له، وهو المصدر الفضلة المعلل بحدث شاركه في الزمان والفاعل، كقمت إجلالا لك، ويجوز فيه أن يجر بحرف التعليل، ويجب في معلل فقد شرطا أن يجر باللام أو نائبها. نعم، ذكر الآن المفعول له. المفعول له ما معناه؟ معناه أو كيف تعرف أن هذا الاسم المنصوب بعد الفعل مفعول له؟ المفعول له هو الذي يبين لك سبب وقوع الفعل. فإذا قلت مثلا ذاكرت الدرس يوم الجمعة أمام البيت رغبة في النجاح، لاحظ بعد الفعل مفاعيل، لكن ما هو الاسم الذي أشعرك بسبب المذاكرة؟ رغبة. إذن هذا مفعول لأجله. كل اسم أو كل مصدر عفوا يبين لك سبب وقوع الفعل هذا يعتبر أو يعد مفعولا لأجله. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. وين المفعول لأجله؟ حذر، بين لك. هذا هو المفعول لأجله. بعد ذلك، بعد ما عرفنا مفهوم المفعول لأجله، سيذكر بعض الشروط حتى يصح أن ينصب المفعول لأجله على أنه مفعول لأجله. القضية الآتية تشتمل على مسألتين: إذا اكتملت شروط المفعول لأجله، هل يجب أن ننصبه على أنه مفعول لأجله، أم يجوز جره باللام؟ لأن اللام هي التي تفيد التعليل، والمفعول لأجله في إيش؟ تعليل. ولذلك إيش قالوا؟ مفعول لأجله باللام. فالذي اكتملت فيه الشروط التي سنذكرها، هل يجب أن ينصب على المفعول لأجله، أم يجوز جره؟ هذا إذا اكتملت فيه الشروط. أما إذا لم تكتمل فيه الشروط فيجب أن يجر باللام، يجب أن يجر باللام كما سيأتي. البقية إذن ستدور حول هذه المسألتين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المفعول له وهو المصدر الفضلة، سبق بيانهما في المفعول المطلق. المعلل اللي أنا فسرته بإيش؟ يبين سبب وقوع الفعل. لحدث شاركه في الزمان والفاعل. ما معنى هالعبارة؟ لحدث شاركه في الزمان والفاعل، يعني أن المصدر شارك الحدث اللي هو الفعل، شاركه في الفاعل وبأويش؟ والزمن. يعني وقوع الفعل في نفس وقوع المصدر. فاعل الفعل هو فاعل المصدر. خذوا المثال: لما أقول اشتريت الدواء رغبة في الشفاء، من الذي اشترى الدواء؟ أنا. ومن الذي رغب في الشفاء؟ أنا. إذن الفاعل واحد، فاعل الفعل وفاعل المصدر اللي هو الرغبة هو واحد. وكذلك الزمن، زمنهما واحد، الاشتراء والرغبة، زمن الاشتراء والرغبة واحد. إذن إذا اكتمل الشرطان هنا جاز لك أن تنصبه على المفعول لأجله أو تجره باللام كما سيذكر المؤلف. واضح الآن معنى الشرطين؟ نعم. خلنا نرى الآن ماذا قال في الأمثلة. قال: وهو المصدر الفضلة المعلل لحدث شاركه في الزمان والفاعل، كقمت إجلالا لك. القيام نأخذها من حيث الشرط الأول، مثلا الزمان، القيام يشعر بالإجلال، إذن الزمن واحد، والذي قام هو الذي قصد الإجلال، إذن الفاعل واحد، فاكتمل الشرطان هنا. طيب إذا اكتمل الشرطان ماذا يحدث أو ما الحكم؟ قال: ويجوز فيه، هذا إذا اكتمل الشرطان، ويجوز فيه أن يجر بحرف التعليل. شنو حرف التعليل؟ اللام. طبعا له عدة معاني، لكن الأصل في اللام أنها تفيد التعليل، والأصل من حروف الجر التي تفيد التعليل هي اللام. تمام. ثم قال بعد ذلك: ويجب، هذه المسألة الثانية والأخيرة اللي أنا بقولها لكم، تلك إذا اكتملت الشروط. أما الآن ماذا لو اختل شرط من الشرطين؟ قال: ويجب في معلل فقد شرطا أن يجر باللام أو نائبها، تجرها باللام. مثلا لما أقول جئتك محبتك إياي، ناخذها من حيث الزمن واحد، لكن الفاعل الآن الذي جاء من؟ أنا. لكن من الذي حب الثاني؟ هو الذي أحبني، محبتك إياي. إذن اختلف وين؟ في الفاعل، فاعل الفعل غير فاعل المصدر. هنا في هذا المثال على كلام المؤلف يجب أن يجر المصدر، فتقول جئتك لمحبتك إياي، لمحبتك إياي. سبب الجر أن هنا اختل شر، وهو أن الفاعل المصدر غير فاعل المفعول، غير فاعل الفعل. نعم. فقد يعني في معلل فقد شرطا أن يجر باللام أو نائبها. هنا يكون المؤلف انتهى من بيان المفعول لأجله، وهو الثالث من المنصوبات التي تنصب. نعم تفضل. ماذا يقصد بناء باللام أو نائبها؟ بناء اللام طبعا، هناك أحيانا بعض الحروف تفيد أحيانا تجوزا التعليم، حتى يعني تفيد التعليم والسببية. يعني ربما المثال يأتي، لكن خذوا بعض الحروف التي تفيد التعليل والسببية. مثلا في ألم يأتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة في هرة، ايش معنى في هنا؟ سببية، هذا من السبب. طيب يعني تقدر تقول مثلا جئتك على تقدير المفعول لأجله، جئتك في محبتك إياي، يعني لمحبتك إياي. فإذا من الأشياء التي تفيد التعليل غير اللام في، أي هذا تنوب عن اللام. إذا نأخذ كمثال اللي هو في، تنوب عن اللام في بيان التعليل. الرابع المفعول فيه، وهو ما ذكر فضلة لأجل أمر وقع فيه من زمان مطلقة أو مكان مبهم. نعم، أو مكان مبهم، أكمل العبارة. نعم. أو مفيد مقدارا، أو مادته مادة عامله، كصمت يوما أو يوم الخميس، وجلست أمامك، وسرت فرسخا، وجلست مجلسك، والمكاني غيرهن، يجر بفيه، كصليت في المسجد ونحو قال خيمتين أمي معبد. وقولهم دخلت الدار على التوسع. نعم. هنا ذكر المؤلف المفعول فيه. المفعول فيه ذكر تعريفه. أولا قبل أن ندخل الآن في هذا الباب أنبه على أمر، هناك فرق بين اسم الزمان وظرف الزمان. يعني اسم الزمان اسم يدل على زمان، لكن ليس شرطا أن ينصب على الظرفية الزمنية. فقد يكون الاسم يدل على زمن لكنه ليس ظرفا للفعل. فمثلا يوم، يوم هذا اسم زمان، فإذا قلت يوم الجمعة يوم مبارك، يوم الجمعة هنا ما تستطيع تقول يوم هنا ظرف، لأنه ليس ظرف، هو اسم زمان أخبرت عنه، أي أن هذا الزمن زمن مبارك، ولم ترد أن هناك حدث حصل في هذا اليوم. هذا هو الفرق. الظرف يعني أن هناك حدثا وقع في هذا الاسم. أما إذا لم يكن هناك حدث وقع في هذا الاسم فلا ينصب على الظرفية، بل يبقى أنه اسم زمان لكن يعرب على حسب موقعه في الكلام. ففرقوا بين الاثنتين. ولذلك المؤلف سيأتي في نهاية هذا الباب ويفصل في هذه المسألة، ويذكر أن أسماء الزمان تنصب على الظرفية مطلقا، وأن أسماء المكان تنصب بشرط على الظرفية، سنأخذه إن شاء الله. فلا تستغرب أن هناك فرق بين اسم الزمان وظرف الزمان، الفرق هو ما ذكرته لكم. الآن قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع المفعول فيه، والمراد بالمفعول فيه يعني ظرف الزمان وظرف إيش؟ المكان. وهو ما ذكر فضلة، لاحظوا فضلة، لأن اسم الزمان أو ظرف المكان لا يكون فضلة. فإذا جاء اسم زمان أو مكان مبتدأ أو فاعل فلا تنصبه على الظرفية، لأنه في هذه الحالة عمدة، كما مثلت لكم يوم الجمعة يوم مبارك، هنا إعراب يوم الجمعة مبتدأ، ولا يصح أن تقول ظرف زمان لأنه هنا ليس فضلة إنما هو عمدة لأنه مبتدأ. قال: ما ذكر فضلة لأجل أمر وقع فيه. شفتوا العبارة؟ هذا اللي أنا قلت لكم، أن الظرف هو أن يقع فيه حدث، هنا نسميه ظرف. أما إذا لم يحتمل وقوع حدث فهذا يظل اسم زمان لكنه لا يعد ظرفا. وهو ما ذكر فضلة لأجل أمر وقع فيه من زمان مطلقا. طبعا الشيخ ما يحط عنوان ويذكر بالتفصيل، لا، هذه مع هذه، احنا الان بنفصل. الان دخلت المسألة اللي انا نبهت عليها، وهي ان اسماء الزمان واسماء المكان، او تستطيع ان تضع عنوان المنصوب من أسماء الزمان والمكان على الظرفية، المنصوب من أسماء الزمان والمكان على الظرفية. واحد تستطيع بهذا الترتيب: أولا أسماء الزمان تنصب على الظرفية مطلقا يعني من غير شرط، الثاني أسماء المكان تنصب على الظرفية في ثلاث حالات، الأولى أن يكون الظرف مبهما، أن يكون ظرف المكان مبهما، والمبهم من المكان أسماء الجهات. تعرفون أسماء الجهات؟ أمام وخلف وشمال وفوق، هذه تعتبر في ظروف المكان مبهمة، تعتبر إيش؟ مبهمة، هذه تنصب على الظرفية. ثانيا الظرف المفيد، ظرف المكان المفيد مقدارا، يعني الذي يدل على مقدار معين، مثل سرت كيلا، لأن الكيلو معروف حدوده، سرت فرسخا سيمثل الآن، بس احنا ناخذها بالترتيب. ايش قلنا الآن؟ وهو المفيد مقدارا، نعم، كقولنا سرت فرسخا، سرت فرسخا. ثالثا إذا اشتق من عامله، إذا اشتق من عامله وذكر معه، وذكر معه مثل جلست مجلسك، جلست مجلسك. هذه باختصار هذه المسألة. إذن قبل أن نقرأ مرة ثانية قراءة الشيخ نعيدها بسرعة. أسماء الزمان والمكان التي تنصب على الظرفية فيها تفصيل. أسماء الزمان تنصب على الظرفية مطلقا، يعني مبهمة مقيدة مختصة، يجوز لك أن تنصبها على الظرفية. اثنان، أسماء المكان تنصب على الظرفية، يجوز لك أن تنصبها على الظرفية في ثلاث حالات. واحدة، إذا كان الظرف مبهما كأسماء الجهات. اثنان، إذا كان الظرف يفيد مقدارا كالمساحات والمقادير، سرت فرسخا، سرت كيلا، إلى آخره. ثلاثة، ما اشتق من عامله وذكر معه، وهذه مسألة صرفية لكن سأعطيكم نبذة يسيرة عنها، وهو مجيء اسم المكان من العامل. الأصل أن الظروف محصورة وليست قياسية، ما تجيب أنت ظرف من عندك ما عدا هذه، وهي ظرف المكان. بإمكانك أن تشتق من أي فعل ثلاثي ظرفا للمكان على وزن مفعل أو على وزن مفعل، كأن تقول مثلا جلست مجلسك، قعدت مثلا في قوله تعالى إن كنا نقعد مقاعد، فهذا يجوز. إذن هذا الاشتقاق بهذه الصيغة، يا مفعل يا مفعل، ولها ضوابط لكن ليس هذا مكان إرادها. الأمر الذي لابد أن تنتبه له، القيد الذي ذكرته لك، أن يذكر معه، يعني ما راح يكون ظرف مكان إلا إذا كان الفعل اللي هو أخذت منه ظرف المكان اشتقيت منه مذكور معه. ولذلك جاز جلست مجلسك ولم يجوز صليت المسجد، ويجوز سجدت مسجدك، يعني في المكان اللي أنت سجدت فيه، لكن ما يصح صليت مسجدك وتنصب على الظرفية المكانية، بل هنا يتعين شيء آخر سيذكره المؤلف. فإذا الظرف المكان المشتق من العامل حتى يكون ظرف مكان منصوب على الظرفية لابد أن يكون عامله معه، لابد أن يكون عامله معه. ولذلك قال المؤلف رحمه الله، أعيدها لأن الكلام مترابط. الرابع، المفعول فيه، وهو ما ذكر فضلة لأجل أمر وقع فيه من زمان مطلقا من غير شرط، أو مكان، سيبدأ يذكرها الآن، أو مكان مبهم، هذه الحالة الأولى، أو مفيد مقدارا أو مادته مادة عامله. لاحظت الثلاث الحالات ذكرها هكذا، ثلاث حالات، وهذا معنى قوله أو مادته مادة عامله، أي أن يكون مشتقا من عامله. وبينت لكم الاشتقاق وأنه لا يكون إلا على وزنين، إما مفعل أو مفعل على تفصيل في ذلك. نأخذ الآن الأمثلة. بعد ما ذكر القاعدة الشيخ ذكر الأمثلة. كصمت يوما أو يوم الخميس، هذا مثال على ظرف الزمان المنصوب. وجلست أمامك، هذا مثال على أي شيء؟ ظرف المكان المبهم. وسرت فرسخا، هذا مثال على ظرف المكان المفيد مقدارا. تمام. وجلست مجلسك، تمام، هذا مثال على الحالة الثالثة وهي الظرف المشتق من عامله، أو كما قال المؤلف الذي هو مادته من مادة عامله. بعد ذلك سيبين لك ماذا لو كان اسم المكان ليس من الحالات الثلاث. قال والمكاني غيرهن، يعني غير ايش؟ غير الحالات الثلاث، يعني المكان اللي ليس من الحالة الأولى ولا الثانية ولا الثالث، إيش فيه؟ ما به؟ قال والمكاني غيرهن يجر بفي، هذا هو الحكم فيه، يجر بفي. إذن أي اسم مكان يعطيك إن اسم مكان لا تنصب على الظرفية إلا إذا كان من الحالات الثلاث. نأخذ مثال، قال كصليت في المسجد، معنى ذلك أنه لا يصح أن تقول صليت المسجد، لابد أن تجرها بإيش؟ بفي. لماذا؟ قالوا لأنه ليس من الحالة الأولى، ليس من المبهمات. تمام. اثنين، ليس مقدارا، هل هو يدل على مقدار؟ طيب. الثالث، هل هو مشتق من عامله؟ هو مشتق لكنه لم يذكر معه عامله، قال صليت، لو قال سجدت اختلف الحكم، جاز أن تقول سجدت مسجد زيد، يعني مكان سجود زيد. واضح الفكرة هذه يا شباب؟ تمام. ها محمد شكلك مو مقتنع لأن في عبارة، لا تفكر كثير، ركز على العبارة. تمام، خلي التفكير بعدين. في عبارة بالنقي يقولون وينظر مسجده، ما هذه كأن هذه يعني هل هذه من هذه ولا لا؟ مفعول به، مفعول على اسم مكان، تعتبر اسم مكان لكنه ليس من الحالات الثلاث. ولذلك ايش قلنا احنا؟ الأسماء المكان كثيرة لكنها غير ظروف المكان، ظرف المكان شيء واسم المكان شيء. الدار أليس مكانا؟ لا يصح نصبه على الظرفية. تقول دخلت في الدار، ولا يصح دخلت الدار، فرق بينه. قال المؤلف بعد ذلك وكأنه انتبه إلى أن وجد في اللغة أسماء مكان نصبت على الظرفية وليست من الثلاثة المذكورة، بدأ بها. قال ونحو، شوف الواو هذه كأنها استئنافية يعني جديد، ونحو قال خيمتي أمي معبدي، الأصل قال في خيمتي أمي معبدي، لكنه ما ذكر في، نصبها على يعني ظاهرها منصوبة على الظرفية المكانية لأن القول حصل في هذا المكان، مع أنه ليس من الحالة الأولى، الخيمتين ليس من الحالة الأولى ولا من الحالة الثالثة ولا من الحالة الرابعة، ومع ذلك جاءت منصوبة. قال الشيخ ونحو قالا خيمتي أمي معبدي، وقولهم أيضا دخلت الدار، سمع دخلت الدار على أنها منصوب على أنها مفعول في، يعني ظرف مكان، مع أن الدار ليست مبهمة وليست مقدارا وليست مشتقة من عامل، فهذا دليل على الجواز أنك تنصب أي اسم مكان على الظرفية. قال المؤلف وهذا المسموع جاء على التوسع، فقال وقولهم دخلت الدار على التوسع. ما معنى على التوسع؟ يعني على التوسع بنزع الخافض، يعني الأصل أن في حرف جر لكنه نزع حذف، فلما حذف حرف الجر عاد الاسم إلى النصب لأنه هو الأصل. فقالوا دخلت الدار في الإعراب اسم منصوب ليس على الظرفية المكانية، لا، على أنه اسم منصوب على نزع الخافض. إيش معنى نزع الخافض؟ يعني كأنهم يقولون لك أن الأصل أن يكون في هذا المكان حرف جر لكنه حذف، فلما حذف عاد الاسم من الجر إلى النصب. فإذا توجيه البيت وتوجيه المثال المذكور أنهما منصوبان على نزع الخافض، وهذا هو معنى التوسع. التوسع يعني حذف حرف الجر وعاد الاسم إلى النصب، فيكون منصوب على نزع الخافض. وهناك قولان آخران، الأول أن هذا الدار مفعول فيه منصوب على الظرفية، يعني منصوب على الظرفية، وهذا يدل على الجواز، هذا رأي. والرأي الآخر أنه مفعول به، إعراب مفعول له على التوسع ولا النظر على أن مفعول مفعول به. إذن كم قول في دخلت الدار؟ كم توجيه؟ ثلاثة. واحد أنه منصوب على نزع، اثنين منصوب على أنه ظرف مكان، ثلاثة منصوب على أنه مفعول به. ثلاثة أقوال، أشهرها الأول.